اجني بفرط الحب فيك تحيرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا وارحم حشا برضا هواك تسحرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا وارحم حشا بغضا هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أرى ولا تجعل جوابي لك لا ترى. قد وتنسى الذي تهوى، فقلت لهم يا قوم من هو روحي كيف أنسى. قالوا أتنسى الذي تهوى، فقلت لهم يا قوم من هو روحي كيف أنساه، وكيف أنساه ولشيا به حسنت من العجائب ينسى العبد مولاه، وكيف أنساه وكيف أنساه ولشيا به حسنت من العجائب ينسى العبد مولاه. قالوا أتنسى الذي تهوى، فقلت لهم يا قوم من هو روحي كيف أنساه، وكيف أنساه وكيف أنساه ولشيا به وكيف أنساه ولشيا به حسنات من العجائب ينسى من العجائب ينسى العبد مولاه. ما غاب عني ما لست مبصرا. عزيز لا أبوح به ولي حبيب عزيز لا أبوح به أخشى فضيحة وجهي محبي ما لك فإن